عاشق عويشة والحراج حراج حكيم من الحجاج أدادا حيانا أولف تلبجة وناشها أما نقطع لياش غرى غرى بالمنفاش طلع الغرب على براج قولو قاري زرقابية ديال الرمل أزرق يا فهيم نسر كادا من حكيم قاري علام تنجيم كاي حقو وشجع الفرصة معلم في حرب انشا بلي بالطاشة وشالبة القعدة بين البنات جايل عنهم طول الحياة جال مدنو قريات خاصة الغجالة عنها يدور تسلم داين وتصور حتى وصل جمور شاب كنت ضريفة جينا بهيا ولطيفة بالعود كتخدل وتصيح معاه بالحقاجي وشغول الشام صايلة بهم عن جميع الريان وعيوت الغرب مع كلام قول وعيوت وبنت 17 عام عندها في عمرها عذرها مخمترة في شغورها عندي موالفة في العشرة ولا تصيب عندي شفرة في كل يوم ما تخطاني حتى جا الحراج مطور في البلاد باعوها حشالي كيحشدوني فيه للعياد رمع النهار رصاد في القصر شكن بين الواد والبحر تملك بيها عملكتو الغجال العادرية وحكم عنو ميرجينها وضفور الحراج أعمل رصاد عد المدان جامله يشغالي أكيف جرابين العشيق عويشة والحراج حراج حكيم من الحقال غابت عني تا زوب شوار افيش بعيام فقط الخبار قولو جال عندي بشار كاي بشرني بخبار الغجال عند الحكيم يا من تشال نجا المغرب بالشحار ملكتو بالجين والصغر الحواجب والعين والشفر والخلق العكري بلا عكر والمعنى فنخت الشعر وانا نتطور قلت جميع اصحابي طيار نفرقوا عن تاج وبشار نعجب به الى عتاج فيه الوجبه بالمحاربه درت صغايل المغاربه جولت الجلابه ولبشت خالي كتاب دايرو في اللي بدا الحياه كشلوك الفضه صبيحة في ديا وقصت باب القصور ندقول رصاد بداو كيقولوا تواجب يا حكيم خرج هاد الحراج قال لي أشعنا بيك أم غربي أطغيا قتلو أنا قادي لبلاد جيت نتبرك منك يا حكيم نطعمك في حق الكريم تمشي عندي للدار للضيافة ندق دوا وقال انا معتاجي لي من امن شباك الطعام وما كولك كل حرام انت قادي خداع انا لبابك هجمت عليا واش القديم تلك في الليل تمجايني هماج ادخل القصر وقلب اجل ادادا حيانا بهجة ونشها أمر قطع ليا غرا غرا الدم مفاش شكال أرجعت لعندو بالحيال صاحبو يا رحال جبت عشرة بقطاطي صايرين ومقرجي ليهم طيبين مشاعل مشعولين والبنادر عشرة متسخنين وحنا مجموعين جاذبين أغير وصلنا باب القصور ندقوا للرصاد كيقولوا تواجب يا حكيم خرج هذا الحراج كنجن مطور عينيه كيدور في راسو جت ليه سلمت عليه غفل مرد عليا شي سلام قلت في قلبي ولد الحرام كذبت عليه وقلت ليه قول مرحبا بهل الكمال تعرف سيدي رحال جدنا وانت يا جيتي لغربنا الجمنا نوري وكشرنا دخلنا للدار والقصر كرمنا بالعود والزهر جبنا لك الرزق والشتر والظالم شاقور قلت له جاوبني عن هذا المقال عاد تبرم فيا وقال أدبكم رحال واش نبي ولا مرصال جاب لكم من كبال الحمال وانتوما يا عشرة طوال بطاطيكم كيف الكبال وركابكم كيف الفيال الحاطسكم ختال أجابكم انتوما الحمية ودار في الرصاد قال كرموهم بالعكاج وفلت أنا بالغراج أنا داحية أكيد جرابي العشيق وعويشة والحراج حراج حكيم من الحجاج رهيب قديم فات او حكيت خصايلو لشي بنات قالوا لي يا شيخات العشر نمشيو معاك بربعة واثناش من البنات غير الخضات الفيجات ثلاثة مولوعات صايلات بنقط الكمنجات وثلاثة حفاظات حافظين قصايدهم والبيات وثلاثة ركاجات كيشلبوا من كان عشق شاب يردوا الشايب للشباب عيون شاشيبو قلت لهم هذا هو دخول هذه الحيلة هي نجول قمت فيا الباتول لبست لك شوى من الدب والحرير وانا يا باقي صغير لا الحياة لا شارب كنا عضراكي هدت للشيار وفلان الهوى والغرام العيون جعاب روام ودخدو دورادا الفم كخويتي بالشفايف لاوين وما اللي بحبي كاوين والتلحيفة جمعات المطاوي لحفت بحايك المحرب قالوا البنات الشيخة جيدي قدامنا شمينا كمويا منا ضحكوا البنات وجات لالا ملكة يا وخيتها محجوبة الريم الحدة والشعبية غجر زهرة وعبوش وراضية ومن أنا والجهية فطيم وخديجة ولالا حبيبة هادو طناش درجو بالشرابل والقماش العود مقوم كل عضرة كتجرح بنجال والقصة يا علال بعد جد جانا يا قدامه أغير وشرنا باب القصور ندخول الرصاد كيقولوا اتواجب يحكي خرج هذا الحراج قال لاش خدمتو لي يا بنات طغيا دويت أنا يا معاه طلبت له ضيف الله قتلو جينا لك من فاش أحقاجي وانت عجناش الجنود مقلقاش جينا لك من فاش أحقاجي وانت عجناش جو ونقط معلكاش فرح بينا قال فين الشيخة دغيا قتلو أنا هي يا فين قال انت يا حصلا جاية عندي بمحلة روحي تشوفي شي قشلة تبيتك أبنت الركبية انت يا وطناش خشكم طباخ وخباج روحوا الخارة دايرة جامله يشغال أكيد جرابين العشيق عويشة والحراج حراج حكيم من الحقاج نخمم يا فهيم أبقيت نخمم يا فهيم باش نولي عند الحكيم قلت راشي لعبيد كاين نفعو في الحجة غير جيم جرب فالك له وشعيد وجبت 12 من العبيد وكريت 12 من الخدام قلت لهما العبيد دردبة في القصبة عند الحكيم قالوا نمشي ومعاك غير قوم رسول مشيت الفاهم درت المشوش والبشيشة والزميطة الكويفة بالجباب من الحليب شمعت الميدة بالوداع درت كشاوي الملوك في الحكوكة والطبيقة طبخور نود قناوة في الظهور بالقرقابات وقنقات وطلقوا شيمايات لعبي اللي جذبوا طبول كاتراحات وصلنا المقصر ندخل رصاد بداو كيقولوا اتي واجب يحكي خرج هذا الحراج قال لاش قدمتو لي يا عبيد انا شنباب الخير قصدو صالح بلادنا وقالوا ليك شيادنا دارك محشوبة دارنا دخل هذا الميدان لا ودخلنا يا حكيم فرح بينا العبيد ما عليهم جبا خدام الناس الرحبة ندقدوا وقال أهوري تحامل ليش فيكم صالح العبد لا يجوع يولي يسرق إلى شبع يولي يبزوق منكم أجمعت القادية قالوا شبطوا الحكام كلكم تحرقوا بالقاج تهبوا يا شبيه المعاج آمن هو يشغالي أكيد جرابين العشيق وعويشة والحراج حراج حكيم من الحقاج رجعت لعندو يا الشيخ أغير وحدي لكن شيخ معايا هجهوجي متحكو بهجاوي بالغام فرقة الطاقية على الراس والحيالة والتعفريطة والخنزر والشهد مع الصغور بديت بشرابة مع قصيدة نقول رشاد كيقولوا اتواجب يا حكيم خرج حراج الريم قامت غجالي تبعاتو منين لقت صوتي وقفوا بجوج دورت انا وجهي بجيه كانش مع فيها تقول لي هذا شيخ اديب يا حكاجي لازم يدخل وما تزيد عليا حتى كلام ويفرجناها بالنهار قالها يا شود الجفار ما نامن فيه يشوف في خيالك ويدخل القصر قاتلو تشمع يا حمار حنا في الغرب الشيخ والنشا خوا في القلشة خرج عنده وقبض بيدو وطلق ليه الجراح ولا تخسر ليه الهضرة رمات عليا الغمجة ونقفة خرج هو وبقى كيمشق حتى في البيت القصيدة من شبعة القصر وبداني هو بالسلام قال مرحبا بك الشيخ هذا يوم شعيد قال لي يا بوجود الحكبة جيد ندخلوا القصر دخلت أنا والحراس القصر كنصيبهم شي نوع من شرار الحكمة الحين قال لي كبو دمدم أيام غربي ورفدت الجبري في دي وشرت القراح في الغالو جبال حتى بغت ورشق ليها رفدت عودها في ديها قامت بلطافة ضربت يدها تجيبو جبدات ليه القطيل قاتلو تشمع يا حكيم أنا هو محبوب خاطري انت عذبتيه أحكمتك حطيت في يديا دابا ولي قرد جيد فرجنا بالتنغال ضرباتو بقديم دا جا منه إشغالي عشق وعويشة والحراش حراش حكيم من لحجة جدد أحيانا أموال في تلبجة ونشها ما نقطع لياش غارة غارة المنزل أفرحت القلب الجدبي أقالت لي يا طلبي هذا هو العدو اللي فرقنا هادي تشعين يوم انا حصلت لك والصافي شغلي ولا لا قلت برافو يا لالا قاتلي يا شريها الطاسه والختم والقطيب والرق جاب جوج بالقصر حراج يشوف بالنظره بلهو يشغالي بين العشق وعويشة والحراج حراج حكيم بحكاجة منهو شغالية يبجر بين العشق وعويشة والحراج حراج حكيم بحكاجة منهو شغالية يبجر بين العشق عويشة والحراج أدا حراج من الحقالية.